الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإكمالا للدورة التأصيلية الثانية، في دورتها الثانية هذا مجلس استثنائي يتعلق فيما بقي من المقرر، وهو كتاب كشف الشبهات. هذه الرسالة العظيمة النافعة التي ألفها الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي رسالة نافعة وعظيمة من جهتين. الجهة الأولى أنها تقرر حقيقة توحيد الألوهية، أنها تقرر حقيقة توحيد الألوهية، والجهة الثانية أنها تكشف الشبهات الواردة على توحيد الألوهية. فمن أتقن هذه الرسالة استطاع أن يحقق التوحيد مع ما مضى من كتاب التوحيد بأبوابه العظيمة النافعة، واستطاع أن يرد شبهات المشبهين الذين يلبسون على الناس دينهم. فهذه رسالة لا غنى عنها لمن درس كتاب التوحيد. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. لو تقرب الميكروفون عشان الحريم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذه المقدمة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى متضمنة ومشتملة على عدة أمور عظيمة. الأول، تعريف التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهذا قد سبق معنا في كتاب التوحيد. الثاني، ما هو دين الرسل؟ دين الرسل هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وليس توحيد الخالقية أو توحيد الربوبية، لأن النزاع بين الرسل عليهم السلام وبين أقوامهم إنما كانت في أعظم صوره في توحيد العبادة. ثم بين أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، فإن قال قائل فآدم، نقول آدم عليه السلام نبي، هو أول نبي مكلم كما جاء في الحديث. أما نوح عليه السلام فهو أول رسول إلى الأرض، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلماذا بدأ بنوح؟ لأن الوحي إلى نوح عليه السلام كان في وجوب التوحيد والتحذير من الشرك، أما آدم عليه السلام فلم يكن عنده إلا الأمر بالتوحيد لأن الشرك ما كان موجودا بعده. وسبب وقوع الناس في الشرك، سبب وقوع الإنسان في الشرك هو الغلو في الصالحين، وهذا أعظم سبب من أسباب وقوع الشرك قديما وحديثا. أعظم سبب من أسباب وقوع الناس في الشرك قديما وحديثا هو الغلو في الصالحين. وأما آخر الرسل فهو محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأصنام التي عبدها مشرك قريش من جديد كما عبدها قوم نوح ابتداء. والذين أرسل الله إليهم الرسل سواء كان قوم نوح أو قريش كانت العبادات عندهم، فكانوا يعبدون، وقوم قريش على وجه الخصوص يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويذكرون الله ويعظمون البيت الكعبة ويعظمون الأشهر الحرم ويعظمون الحرم. إذن ما مشكلتهم؟ إذن قضيتهم أنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط في العبادة، يقولون: نحن نتقرب إلى الصنم والصنم يقربنا إلى الله، يقولون: نحن نتقرب إلى الولي إلى الصالح والولي والصالح يقربنا إلى الله. إذن صرفهم العبادة لغير الله ليس من وجه أنهم يعتقدون أنها تخلق وترزق. إذن لماذا يصرفون لهم العبادة؟ من جهة أنهم يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، نريد منهم أن يقربونا إلى الله، نريد منهم أن يشفعوا لنا إلى الله. هذا مثاله في الدنيا، كما لو أن إنسان أراد أن يدخل على ملك فيأتي عند إنسان آخر له وجاهة عند الملك فيتوسل إليه ويتقرب إليه ويترجاه حتى يدخله إلى الملك. هذا مثالهم. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دل على أن الأصل في البشرية التوحيد وأن الشرك طارئ. الأصل في البشرية الإيمان والكفر طارئ. الأصل في البشرية الفطرة، وهذه المحدثات والأهواء طارئة على الفطرة البشرية. يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم. ولهذا كان قوم قريش على وجه الخصوص وعموم أهل الجزيرة كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، من ذلك اعتقادهم علو الله تعالى، من ذلك اعتقادهم أن الله على كل شيء قدير، من ذلك اعتقادهم تعظيم البيت، من ذلك اعتقادهم حرمة البيت، من ذلك اعتقادهم حرمة الشعائر. فالله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليجدد لهم دين إبراهيم عليه السلام. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأعظم ما به يتم تجديد الدين إبراهيم عليه السلام أن يخبرهم أن هذا التقرب الذي يسمونه تقربا إلى غير الله هذا لا يصلح إلا إلى الله تبارك وتعالى. تريد أن تتقرب إلى الله فاعبده وحده لا شريك له، وأن الاعتقاد محض حق لله تعالى. مقصود بالاعتقاد هنا الاعتقاد بأنه له العبادة، الاعتقاد بأنه سبحانه وتعالى وحده له العبادة، والاعتقاد يعني العبادة في اصطلاحهم وتعريف أهل زمان الإمام. لا يصلح منه شيء لغيره، لا يصلح شيء من العبادات لغير الله تعالى، لأن العبادات حق الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فالعبادة لا تصلح لأحد. إذا أردنا أن أحدا يقربنا إلى الله فلا سبيل إلى ذلك إلا بصرف العبادة لله. فعباداتنا لله هي التي تقربنا، وليس ذوات الناس ولا ذوات الأشياء. ما الذي يقربنا إلى الله؟ عبادة الله وحده لا شريك له. ما الذي يبعدنا عن الله؟ الشرك. فمن رام القرب فعليه بالإفراط في العبادة، ومن رام المنزلة فعليه بالتعبد. فالعبادة لا تصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ولذلك الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون يتقربون إلى الله بالعبادة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فإذا كانت الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يصلح لهم شيء من العبادة فكيف بغيرهم؟ وقول الإمام في مقدمته: وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق، هذا فيه دلالة أن المشركين عندهم إقرار بالربوبية. ما من مشرك إلا وعنده إقرار بالربوبية، سواء كان هذا الإقرار كليا أو كان الإقرار جزئيا، لكن الإقرار موجود. ما من مشرك إلا وعنده الإقرار بالربوبية، إما كلية تامة وإما ناقصة. فهم كانوا يشهدون أن الله هو الخالق، يعني لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نشهد أنه لا خالق إلا الله، لقالوها مباشرة، ولقالوا له: ما جئت بشيء جديد، جئت بشيء نقوله ليلا ونهارا صباحا ومساء. كذلك مقرون بأنه لا يرزق إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، وأن جميع السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذا الأمر اليوم مشاهد. النصارى مثلا على سبيل المثال، لو سألتهم من الخالق لا يقولون عيسى، يقولون الله God. اليهود لو سألتهم من الخالق لا يقولون عزير، ولا يقولون الله الخالق. البوذيين لو سألتهم قلت لهم من الخالق بوذا، يقولون لا الله الخالق. المجوس لو سألتهم من الخالق الظلمة، يقولون لا الخالق هو الله. إذن ما شركهم؟ شركهم في عدم إفرادهم الله بالعبادة. فإن قال قائل هذا في الواقع اليوم نجد أن المشركين يقرون بالربوبية في الجملة، نجد أن المشركين يقرون بالربوبية من حيث الجملة لا في الجملة، لكن ما الدليل على أن الذين بعث الله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية من حيث الجملة؟ هنا نستطيع الرجوع إلى الكتاب الذي يرجع إليه كل مسلم حتى لو كان عنده شرك. فقال المصنف رحمه الله: فإذا أردت الدليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله عز وجل سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن في تكملة ذكر الدليل، لأن بعض المسلمين ربما يكابر ويقول إن كفر مشركي قريش ليس من جهة توحيد العبادة، وإنما من جهة إنكارهم لتوحيد الربوبية. فأورد المصنف رحمه الله أدلة تبين وتجلي وهي واضحة في أن المشركين يقرون ومقرون بالربوبية. أمور الربوبية كم؟ أربعة، كما ذكرناها في شرح كتاب التوحيد في الأصول الثلاثة. الأمر الأول الخالقية، من الخالق؟ الخلق لمن؟ الأمر الثاني الملكية، من المالك؟ لمن الملك؟ الأمر الثالث الرازقية، من الذي يرزق؟ لمن الرزق؟ الأمر الرابع التدبير، من المدبر؟ من الذي يدبر؟ هذه أربعة أمور على وجه الاختصار: الخلق، الرزق، الملك، التدبير. هذه الأربعة هي خواص أفعال الربوبية، هي خواص أفعال الربوبية: الخلق والرزق والملك والتدبير. وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في آية واحدة: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وهنا الاستفهام استفهام تقرير، لأنهم يقرون بدليل فسيقولون الله، ففهمنا أن الاستفهام استفهام تقرير وتوبيخ، يوبخهم كيف تعلمون أن رزقكم من الله وأنكم مملوكون لله ومرزوقون من الله ومدبرون من الله، فكيف لا تعبدونه وحده لا شريك له؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه قضية الرزق، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذه قضية الملك. أم من يملك السمع والأبصار قضية الملك، ومن يخرج الحي من الميت قضية الخلق، ومن يدبر الأمر قضية التدبير. فسيقولون، هذا جوابهم على السؤال الاستفهامي السابق، فسيقولون الله، أي الله يرزقنا، الله يملكنا، الله يخلقنا، الله يدبرنا. فذكر المبتدأ وحذف الخبر لأنه مضموم ومذكور في السؤال. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها، آيات سورة المؤمنين. إذن هذه القضية، وهي أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، هي قضية مضطردة في كتاب الله عز وجل. فإن قال قائل فإن عندهم شيء من إنكار الربوبية، نقول إنكار أشياء من الربوبية ليست هي القضية الأساسية التي من أجلها أرسل الله الرسل. يعني مثلا أنكروا من الربوبية، أنكروا أن يكون الله رحمانا مع إقرارهم بالرحيم، لكن لم يكن هذا هو النزاع، النزاع في العبادة. ولهذا قال المصنف إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، بهذا اسم إشارة راجع إلى توحيد الربوبية، وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإقرار بالربوبية لا يدخل الإنسان في التوحيد، في توحيد العباد. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العباد الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. واليوم المشركون، اليوم المنتسبون إلى الإسلام والمرتكبون للشرك بين الأنام، يسمون صرف العبادة لغير الله محبة، إيش يسمونها؟ محبة. يطوف بالقبر يقول حبا فيه، يسجد للقبر يقول حبا فيه، يذبح وينذر للقبر يقول حبا فيه. هذا هو العبادة، سميه ما شئت، التسميات ما تغير الحقائق. سأضرب لكم مثال، لو جاء إنسان وصلى في المسجد، لاحظ الآن، فقلنا له ما هذه الصلاة؟ قال أنا أعمل رياضة. قلنا رياضة ليست هكذا، رياضة لها طريقة وكذا. فتغييره للإسم لا يعني تغييره العبادة، وإن كنا سنقول له ما دام نيتك رياضة الصلاة باطلة، لكنها صلاة. فلذلك العبادة هي عبادة، صرفت لغير الله أو صرفت لله، لكن ما صرفته لله مقبولا، وما صرف لغير الله ليس بمقبول. قال ثم منهم من يدعو الملائكة، هذا تنوع أنواع الشرك، منهم من يدعو الملائكة، يعني الشرك بينه وبين الله الواسطة الملائكة، لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. قد مر معنا في كتاب التوحيد عن ابن عباس ومجاهد قال اللات كان رجلا صالحا يلت، يعني يكسر الخبز ويضع عليه اللبن، يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه مع الله. أو نبيا مثل عيسى، اليوم نرى أن صار شركهم مع الله بعيسى. طبعا المشركون اليوم من النصارى على أصناف، منهم من يعتقد أن عيسى هو الله، وهذا ذكره الله في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومنهم من يعتقد أن عيسى هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. ومنهم من يعتقد أن عيسى وروح القدس والله ثلاثة في واحد، ولذلك قال الله عز وجل: لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. ومنهم من لا يعتقد أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، ولكن يعتقد أنه نبي أو أنه له شيء من العبادة، فيصرف له أنواع من الدعاء، أنواع من القربات تحت هذه المسميات. والعجب وإن تعجب فعجب أن من المسلمين اليوم من يزعم أن النصارى ليسوا بكفار. طيب إذا كان يعتقد هذا الجويهل أن النصارى ليسوا بكفار، ها؟ فكيف سيعتقد أن المشركين من أهل الإسلام الذين يصرفون العبادة لغيره، كيف سيعتقد أنهم على الشرك؟ من باب أولى أنه لن يعتقد. هذا كله بابه الجهل، بابه الجهل. تكلم الرويبضة وتكلم من عرف القراءة والكتابة ولم يفقه العلم وصار رأسه كراسه، فصار مغرزه مخلبه، فصار يهرف بما لا يعرف. ولذلك يقول الإمام رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم ليش ما تقولون الله الخالق؟ ما قاتلهم يقول لهم ليش ما تقولون الله الرازق؟ ليش يقاتلهم؟ قولوا لا إله إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، تقريرا لقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقد درسنا أن النكرة في سياق النهي أو النفي ماذا يفيد؟ العموم. إذن فلا تدعوا مع الله أحدا عظيما كان كالملائكة والرسل، أو حقيرا كالخشب والحديد والصنم والوثن، ولا لا؟ يدخل كل هذا، حقيرا كان أو عظيما. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق، ما هو دعوة الحق؟ لا إله إلا الله. ولهذا كان من ألقاب كلمة التوحيد دعوة الحق. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، كما جاء هذا مصرح في القرآن: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. الدين هنا يعني العبادة، الدين هنا يعني العبادة. وجاء في قواعد التفسير أن الدين إذا جاء معرفا فالمقصود به القيامة، فيكون المعنى: ويكون الدين كله لله، أي ويكون الثواب والعقاب المرجو يوم الحساب كله بيد الله، ليس بيد أحد غير الله. والدعاء كله لله، والذبح والنذر والاستغاثة وجميع أنواع العبادة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذه المسائل أيضا تقرير لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتل هؤلاء لأجل إنكارهم العبادة لا لأجل إنكارهم الربوبية. نعم، ومضى معنا بيان معنى لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الناس اليوم مع الأسف أصبح جهال الكفار في زمن النبوة يفهمون لما عندهم من الفصاحة والبلاغة، يفهمون معنى لا إله إلا الله، لأنهم أولا يفهمون المفردات لا نافية، إله عبادة معبود، إلا استثناء مفيد للحصر، الله له حق العبادة الذي هو من معاني لا إله، لا إله حق إلا الله، الله حق. لكن العجب ممن يدعي الإسلام هو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه الجهال الكفار، حتى صار الناس على صنفين. لاحظ الآن، وأنت في قرارة نفسك لو طبقت هذا المعنى على حولك من الناس وما ستسمع، ستجد أن هذا الذي ذكره الإمام هو الواقع، لا سيما في المجتمعات التي لا تعرف توحيد العبادة. الناس صاروا على قسمين، قسم منهم حط عليه رقم واحد يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفه، اللي يقول لا إله الله يدخل الجنة بس خلاص، لو قال لا إله الله سجد لغير الله ما يضره، يقول لا قال لا إله إلا الله ها واعتقد أنه فلان يخلق ما يضره. هذا موجود ترى، حتى إنك تسمع من بعضهم يقول يا أخي يقول لا إله إلا الله. طيب وإذا قال لا إله إلا الله، هل مقصود هو مجرد قول لا إله إلا الله؟ المنافقون أما كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ فلماذا قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ يقول لأن المنافق كان في قلبه شيء ضد لا إله إلا الله. طيب أنت الآن تقول اللي يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، ولو لم يفهم معناه، هذا أصلا ما فهم المعنى، على الأقل المنافق فهم المعنى وأقر في قلبه عكسه، طيب هذا ما فهم معنى، هذه مصيبة. والصنف الثاني الحاذق، اكتب، وهذا في كثير من بطون الكتب مع الأسف الشديد، من يظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، بس فسروا توحيد، فسروا كلمة التوحيد بالربوبية، نسأل الله السلام والعافية، فسروا كلمة التوحيد بالربوبية. الآن المنتسبون إلى الإسلام هذا حال عامتهم، منهم من يظن مجرد النطق كافي، ومنهم من يظن أن معناه لا خالق. والندرة منهم وهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية من يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا كما ظن الكفار خصوصا، إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. قوله رحمه الله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب أي معرفة يقين ومعرفة إقرار ومعرفة تقرر ما في القلب، تقرر في القلب معنى لا إله إلا الله، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما هو؟ لا يغفر أن يشرك به مطلقا، أي شرك لا يغفره الله. لكن ما هو المتبادر إلى الذهن من الآية؟ المتبادر إلى الذهن من الآية بدلالة نزول أو بدلالة عرف النزول أي لا يغفر الشرك في العباد. طيب والشرك في غيره أيضا لا يغفره، لكن الآية أول ما نزلت نزلت في شيء مقصود موجود وقت النزول. وعرفت دين الله الذي أرسل الله وبعث الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم، لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح عليه غالب الناس من الجهل، أفادك ذلك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وعليكم. أصبح الناس يقولون يا حسين يا بدوي يا جيلاني يا عيسى يا جبريل، وأصبحت أنت تقول يا الله يا حي يا قيوم. ما أعظم هذا الفرق. أصبح الناس يسجدون ويركعون ويذبحون وينذرون لغير الله، وأنت لا تذبح ولا تنذر ولا تركع ولا تسجد ولا تدعو إلا الله الحي القيوم. أي فرح أعظم من هذا؟ وشكر الله للإمام المجدد رحمه الله، فإنه رحمه الله ببيانه وتأليفاته النافعة عرفنا حق الله سبحانه وتعالى وعرفنا الدين الحق. يجب على أهل التوحيد أن يفرحوا بالتوحيد، فإنهم في نعمة، في نعمة. الله خير أما يشركون. كان الإمام رحمه الله يرى الناس وهم يطوفون حول قبر زيد بن الخطاب أخو عمر، لأن زيد بن الخطاب قتل في معركة اليمامة، فكان الإمام يقول لهم الله خير أم زيد؟ هذا كلام عظيم. كيف تترك الله وتدعو زيدا؟ كيف تترك الله وتدعو ملكا؟ كيف تترك الله وتدعو إنسانا؟ هذا أمر عظيم. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة التوحيد. وأسأله جل وعلا ونسأله تبارك وتعالى أن يميتنا على هذا التوحيد. الأمر الثاني قال وفادك أيضا، هذا الثاني، الأولى عرفناها، هذه الثانية، الفائدة الثانية اكتبوا عليها الخوف العظيم. يعني إذا عرفت التوحيد وحقيقته والشرك وحقيقته، أولا يحصل عندك فرح بفضل الله، ثانيا يحصل عندك خوف من الزلل عن هذا التوحيد، تخاف الخوف العظيم من أن تزل بمقولة أو بفعلة أو باعتقاد. الشرك ما يجيك هكذا قدامك مثل إنسان يصارعك، لا، يريد أن يسقطك عن طريق التوحيد، لا، الشرك يأتيك بكلمة يأتي بها إبليس بفعلة باعتقاد. ولهذا أيها الإخوة الشرك ليس مقصورا في الأفعال ولا في الأقوال. الشرك يكون في الألفاظ، في الأقوال، في الأفعال، في الأعمال، في الاعتقادات. ولهذا قال الإمام: فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، يعني ما معنى دون قلب؟ يعني ما قصد، ها؟ اكتب أي ما قصد، ما قصد الكفر ولا الشرك، اكتب كمن ينطق بالكفر استهزاء أو يقول الكفر استهزاء، هل هو قصد أن يكفر ولا قصد أن يضحك؟ ها؟ قصد الاستهزاء ومع ذلك يكفر. قال: وقد يقولها وهو جاهل. انتبهوا لهذه المسألة، فلا يعذر بالجهل. تمسك بهذه الكلمة بعض المتشددين في هذا الباب فظنوا أنه لا يعذر أحد بالجهل في باب الشرك، وهذا غلط عظيم. ولكن مراد الإمام رحمه الله أن هناك أناس قد يقولون كلمة ولا وهم جهال ولا يعذرون بالجهل. لماذا لا يعذرون بالجهل؟ اكتبوا: لسببين. إما لأنه في مكان لا يقبل منه، إما لأنه في مكان أو زمان لا يقبل منه الجهل. إما لأنه في مكان أو زمان لا يقبل منه الجهل، وإما لأن الأمر من الأمور العينية التي لا يصح فيها الجهل. ولنضرب مثال الآن بما ذكره الإمام عن قوم موسى عليه السلام. قوم موسى عليه السلام هل هم في زمن بعيد عن زمن النبوة؟ وين كانوا؟ مع موسى عليه السلام. إذن مكانهم قرب موسى، زمانهم قرب موسى، فأي عذر لهم في الشرك؟ فإذا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هل لهم عذر؟ قطعا ليس لهم عذر. هذه مسألة مهمة. ولذلك قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا. ثم نقول لهؤلاء الذين تمسكوا بهذه العبارة: هذه عبارة مجملة، والعبارات المفصلة عن الإمام جلية في أن بعض الناس قد يعذر بالجهل، مثل قوله: وأنا إذا كنت لا أكفر الذين يطوفون حول قبر البدوي لأن الحجة لم تقم عليهم. هذا واضح، هذا كلام جلي، ما يمكن أن يكون هذا كلام مجمل. فرق بين الأمرين. إذن لابد أن ننتبه أن كلام الإمام لا يخالف كلام الأئمة، هذا كلام العلماء. أن الإنسان ربما يقول كلمة ولا يعذر بالجهل، وربما غيره يقول نفس الكلمة ويعذر بالجهل. فرق بين الأمرين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعامل أصحابه معاملة مضطردة، قد يعذر بعضهم ولا يعذر الآخر. لماذا يعذر البعض؟ لأن مثله يعذر. لماذا لا يعذر الآخر؟ لأن مثله لا يعذر. فلا بد أن ننتبه لهذه القضايا. ولهذا قضية هل فلان يعذر أو لا يعذر، القوم الفلاني يعذر أو لا يعذرون، البلد الفلاني يعذرون أو لا يعذرون، هذه قضايا أعيان لا يجوز أن يحكم بها أفراد من الناس، طلاب علم جالسين في مكاتبهم ويحكمون على الناس، ما يجوز هذا. هذا حكمه إلى القضاة والمفتين والحكام الذين يستطيعون أن يدرسوا الأحوال وأن يحيطوا بالأحوال، هل فعلا قامت عليهم الحجة أو لا، ثم يحكمون. طالب العلم عليه بالعمومات، طلاب العلم عليهم أن يكونوا دعاة لا أن يكونوا قضاة، عليهم أن يتكلموا في العمومات لا في التعيينات. العموم هو وظيفة الطالب. لو قال لنا قائل من حيث العموم هل هناك عذر بالجهل، نقول نعم هناك عذر بالجهل، ولكن هذه القاعدة لها استثناء أن هناك من لا يعذر بالجهل، هذا من حيث العموم. فلان من الناس تعذرونه أو لا تعذرونه، نقول هذا ما هو إلينا، هذا يحتاج إلى من يدرس حال ويعرف محيطه ويستطيع إقامة الحجة عليه أو لا، هذا خذوه إلى المفتي والقاضي والحاكم. يجب أن ننتبه لهذا يا طلاب العلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطن بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هنا قوله رحمه الله أن من حكمة الله أنه جعل لأعداء الرسل، جعل للرسل أعداء، وجعل أعداء الرسل عندهم من زخرف القول، وعندهم الكتب، وعندهم الحجج المزعومة، فلا بد حينئذ أن تتسلح أنت يا طالب العلم حتى ترد عليهم. بعض الناس يقول: كيف يعني التوحيد كيف يرد عليه الشبهات؟ لا، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لولا ورود الشبهات لما تجلى قضايا التوحيد. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن طريق أهل التوحيد عليه أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الشرك، وهم أهل فصاحة وعلم، وإمامهم ومقدمهم إبليس. ولهذا إبليس ما قال سأجلس في الطرق المعوجة، وإنما قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف كيف، وين جالس إبليس؟ ترى ما هو بجالس في الخمارات، ها؟ ولا في ما يسمى بالملاهي، ولا جالس عند أهل الميسر. وين جالس حتى؟ إبليس جالس على طريق أهل التوحيد. ماذا يريد منهم؟ يريد منهم أن يجعلهم من جنده حتى يكونوا معه، حتى يكونوا معه في النار عياذا بالله. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذا خبر الله عنه، وهذا حق لا خلف فيه. ثم لا تظن أن الذين يأتون بالشبهات على التوحيد أنهم يكتفون بشبهة أو شبهتين أو ثلاث أو أربع، لا، لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتون بالحجج والشبهات من هاهنا وهاهنا وهاهنا وهاهنا حتى يعجزوا أهل التوحيد ويضعفوا أهل التوحيد. وأنى لهم، الله ناصر دينه. ولكن الشأن، هل أنت من هؤلاء الجنود الذين جعلك الله ممن ينصر بهم التوحيد أو لا؟ هذا هو المهم. الله ناصر دينه، هذه قضية مفروغ منها، لكن هل أنت من هؤلاء الجنود؟ فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإن جندنا لهم الغالبون. ولذا هذا الموحد لا يخشى شيئا حتى من إمامهم إبليس، ويعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، هذه قضية عظيمة. ولهذا عوام أهل السنة خير من علماء البدعة والضلالة، عندهم من الحجج، عوام أهل السنة عندهم من الحجج والبينات ما يعجز عالم الضلالة من الجواب عليها. وهذا كثير، لو أردنا أن نذكر القصص لطال بنا الوقت. ولذلك وضع الإمام رحمه الله قاعدة عظيمة في كشف الشبهات، قال: من الله علينا بكتابه. هذا الكتاب القرآن العظيم الذي جعله الله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلم. إذن لاحظ الآن، تبيانا لكل شيء، شمل الشبهات وبيانها وجلاءها وكشف زيغها وضلالها، وهدى للسائرين، علامات، منارات، أدلة، بينات، ورحمة لأن فيها البشارات وفيها الثواب، وبشرى للمسلمين حتى يثبتوا على الدين الحق، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلها. لذلك هذه قاعدة عظيمة يجب على طالب العلم أن يعتقدها وأن يعمل تطبيقيا وفقها، أن القرآن تبيان لكل شيء يتعلق بالدين. لا تظن أن هناك شبهة دينية ليس في القرآن جوابها أبدا، إلى يوم القيامة ما من شبهة دينية إلا وفي القرآن الجواب عنها. قاعدة عظيمة. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يدمغها ويبطلها وينقضها. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير. الحق الثابت المتقرر، وأحسن التفسير الواضح البين الذي لا لبس فيه. فمثلا إذا قال لك صاحب الشبهة إن هؤلاء الصالحين لهم جاه عند الله، فأنا أتوجه إليهم، لاحظ بس لو قال لك الكلمة من تقريرك للحق أنك تقول له مباشرة: هل هذا الذي تقوله أمرك الله به في القرآن؟ هذا السؤال عظيم ترى، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء من مسائل الدين. أين أمرك الله في القرآن؟ أن تعبد الجيلاني ولا تعبد البدوي ولا تعبد الرفاعي؟ أين؟ لن يجد الدليل. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطة. ثم إن استدل بدليل من القرآن، انتبهوا الآن، هذه الآن مسألة أخرى، لو استدل الملبس، لو استدل الملبس بدليل من القرآن فكيف ترد عليه؟ عندك الآن لاحظ، عندك القاعدة المضطرب، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير. فحينما يأتي هو بدليل فتيقن أن هناك أحد أمرين، إما أنه استدل بما ليس فيه وجه دلالة، يعني يأتيك بآية لكن الآية لا دلالة لها فيها على ما يريد، يقول لك قل أعوذ برب الفلق، يعني جواز أن تعلق التمائم، إيش علاقة الآية بجواز تعليق التمائم؟ إذن إذا استدل ملبس بآية من كتاب الله فأولا ضع نقطة أن الآية ليس فيها وجه دلالة، ثانيا أنه لو بين وجه دلالة من الآية بتفسيره فتيقن، أنا أقول تيقن 1000% أن في نفس الآية رد على إلباسه، هذا من بلاغة القرآن. لا يستدل أحد بدليل من القرآن بتفسير ملبس إلا وفي الآية نفسها رد عليه، هذه مسألة عظيمة. فلو قال لك مثلا، لو قال لك المستغيث بغير الله، لو قال لك المستغيث بغير الله إن القبطي إن الإسرائيلي استغاث بموسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فكيف لا تجوز الاستغاثة؟ فأنت تقول له مباشرة كمل الآية، ها فوكزه موسى، تقول الآن الميت كيف يكز؟ كمل الآية مباشرة في الآية ما ينقض قوله. لو قال لك الملبس إن في القرآن فسجدوا له في آية سورة يوسف ولما دخلوا عليه خروا له سجدة، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قال ها سجدوا له، كيف أنت تقول سجودنا لغير الله؟ ها صح ولا لا؟ الآن يستدل بهذه الآية فأنت مباشرة ترد عليه من نفس الآية، تقول له كمل الآية من أول إلى آخر تدرك أن هذا ليس السجود عبادة، إنما سجود تحية، وأما سجود العبادة فقد قال الله فصل لربك وانحر، وقال واسجد واقترب أي لربك، لا يجوز لغير الله. إذن القرآن لا بد أن تعتقد أن فيه تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. ولذلك المصنف رحمه الله سيذكر الآن هذه الشبهات والجواب عليها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بالنسبة للشبهات التي ترد على الإنسان، لا شك أن أي باطل يرد على الإنسان فإن الجواب على الباطل أو على الشبهة من طريقين: الأولى مجمل والثاني مفصل. المجمل يسمى بالجواب الاعتراضي. إيش يسمى؟ بالجواب الاعتراض. فمثلا لو استدل مستدل بالقرآن على باطل، أو استدل بحديث على باطل، فأنت تعترض وتقول: لا يمكن أن القرآن يتناقض، فالله قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وما ذكرته أن من أن الآية الفلانية أو الحديث الفلاني يدل على جواز صرف العبادة لغير الله، هذا معناه التناقض، فأنا أمتنع عن قبول هذا الوجه الذي ذكرته من الاستدلال. فنحن نعتقد جزما أن القرآن لا تناقض فيها، وأن السنة لا تناقض فيها، وأن القرآن والسنة لا يتناقضان. فإذا رام أحد الاستدلال ببعض المتشابهات لرد المحكمات، فأنت تمتنع عن وجه استدلاله وتتمسك بالمحكم. فمثلا لو قال لك النصراني: أنتم عندكم التثليث، عندكم أن الله ليس بواحد، تقول: وين عندنا أن الله ليس بواحد؟ يقول قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. كيف ترد عليه الآن؟ ترد عليه بالمحكم، قل: هو الله أحد وهو الواحد القهار. ها، واضح هذا؟ فهذا يسمى الجواب الامتناعي الاعتراضي، ثم تأتي بالدليل المفصل. هذه قاعدة عظيمة. الرد المجمل هكذا، الرد المجمل أن تقول له: والله الحديث الذي ذكرته أنا لا أعرف صحته أو ضعفه، فأنا أمتنع من قبوله، لكن عندي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستشفع بي، إنما يستشفع بالله. إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. عندي حديث صحيح: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فأنت تقرر الحق بالأدلة الواضحة المحكمة، وتمتنع من قبول المجمل الذي ذكره، وتمتنع من وجه استدلاله. هذا جواب محكم لأي شبهة ترد عليك. هذه قضايا مهمة. فمثلا لو قال لك المشبه في غير باب توحيد الألوهية: ليس كمثله شيء، يعني أن الله لا يوصف بوصف. فالآن أنت ما تعرف إيش وجه استدلالها من الآية، صح ولا لا؟ فتقول له: أنا لا أعرف ما وجه استدلالك بالآية، ولا أقبل هذا الذي تقول، لكن أقبل أن الله سميع بصير، لأنه قال: وهو السميع البصير. أقبل أن الله الصمد، الله الأحد القهار الجبار، هذا وارد. ثم إن كنت تعرف معنى وجه استدلاله بالآية كيف ترد عليه فهذا حسن، وإن لم تعرف فيكفيك الجواب المجمل، فيكفيك الجواب المجمل الحسن العظيم الذي لا يوجد مثله. الجواب المجمل فيه فائدتان: الأولى اعتقاد أن القرآن لا يتناقض وأن السنة لا تناقض فيها وأن القرآن والسنة لا يتناقضان. الثاني التمسك بالمحكمات وترك المتشابهات المجملات. وأكثر أهل البدع وأهل الشرك عندهم تمسك بالمجملات وعندهم تمسك بالمتشابهات، وهذا ذكره الله في القرآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، هذا مرادهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فإن الجواب المفصل هو أن تنظر إلى كل شبهة ثم تنظر إلى جواب الشبهة، وجواب الشبهة من حيث العموم أي شبهة، إما أن يكون امتناعيا وإما وهو الاعتراضي، وإما أن يكون نقضيا وهو نقض الشبهة، وإما أن يكون إلزاميا. هذه ثلاثة طرق لنقض الشبهات، كيف تنقض الشبهة؟ إما بالامتناع والاعتراض بأن وجه الاستدلال غير صحيح وأنت تمتنع عن قبول هذا الذي ذكره، وإما بالنقض وهو إبطال وجه الاستدلال، وإما بذكر اللازم الذي يدل على البطلة. فمثلا نضرب شبهة: لو جاءنا شخص وقال الناس في المسجد على قسمين، قسم على رؤوسهم الغتر والشمر، وقسم ليس على رؤوسهم، وقسم حفاة رؤوسهم، فأنا إذا أردت أن لا أقبل هذا التقسيم فأنا أقول أنا أمتنع عن هذا التقسيم ولا أقبله وأعترض في هذا التقسيم. فإن قال لماذا تمتنع، لماذا تعترض، أقول لأن القسم خاطئ. القسم الصحيح أن الناس في المسجد على ثلاثة أقسام: قسم على رؤوسهم الغتر والشمر، وقسم على رؤوسهم الطواقي التي تسمى بالقلنسوة، وقسم ليس على رؤوسهم شيء. هذا لاحظ الآن، هذا يسمى جوابا أولا امتناع، ثانيا انتقاض نقض. أما الجواب الإلزامي فلو جاء شخص وقال إن النبي له شيء من العبادة أو الولي له شيء من العبادة، فأنت تقول له تسأله الآن: يلزم من قولك أن الولي له شيء من العبادة وأن النبي له شيء من العبادة، يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا، فلماذا لم يتعبد الله بالأنبياء الذين قبله؟ لماذا الصحابة لم يتعبدوا الله بالأولياء؟ لماذا تعبدوا إلى الله مباشرة؟ هذا يسمى الجواب الإلزامي. إذن الشبهات كيف نردها بالتفصيل مرة ثانية؟ إما بالامتناع والاعتراض، وإما بالنقض، وإما بالإلزام، سيأتي بيانه. الشبهة الأولى حط عليها رقم واحد: قولهم نحن لا نشرك بالله، هذه الشبهة الأولى، لأن الشبهات جاوزت العشرة، سنرقمها إن شاء الله. والجواب على هذه الشبهة نحن لا نشرك بالله سهل جدا أن الإنسان يقول أنا ما أشرك بالله، لكن تحقيقا واقعيا عملك ينقض فعلك، ينقض قولك، عملك الواقعي ينقض قولك، يقول أنا ما أشرك بالله شيئا ثم يذبح لغير الله، يقول لا أشرك بالله شيئا، ثم يستغيث بالأموات والجن والصالحين والأنبياء. إذن أين لا تشرك بالله؟ هذا قول، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. هذه الجواب سهل، أن كون الإنسان يبرئ نفسه من شيء لا يعني أنه بريء، حتى ينظر إلى فعله وقوله، حتى ينظر إلى فعله وقوله. فإن مجرد ادعاء البراءة لا يعني البراءة. ثم قال: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، هذا تبع للشبهة الأولى، لذلك ما نرقمها. فالجواب بما تقدم، ما الذي تقدم؟ أن منهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأوثان والأحجار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، فقل له: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشبهة الثانية: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، حط عليه رقم 2، ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ فجاوبه بأن من المشركين من كان يعبد الصالحين، كما قال تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وتفسير هذه الآية على الصحيح أن أنتم تدعون هؤلاء الأنبياء والصالحين وهم يدعون الله، فمن الأقرب؟ الذي يدعو الله بلا واسطة، ولا الذي يدعو الله بواسطة؟ هم يتقربون إلى الله، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا كانوا هم الذين أنتم تدعونهم من الصالحين والأنبياء هم يرجون رحمة الله ويخافون رحمة الله، فكيف أنتم تعبدونهم مع الله؟ وذكر أيضا الآيات التي تبين أن من شرك المشركين أنهم أشركوا الأنبياء والصالحين، الأنبياء مثل عيسى والصالحين مثل أمه. نعم، فإن قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذه الشبهة الثالثة، رقمها. الشبهة الثالثة أنهم يقولون في فرق بيننا وبين الكفار، ما الفرق؟ يقول الكفار يريدون منهم النفع والضر، يعني الكافر يعتقد أن عيسى ينفع ويضر مع الله، وأن مريم تنفع وتضر مع الله، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر. فما الجواب؟ أيوة، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني حينما لو قال الملبس: الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا لا أريد منهم النفع والضر، أنا أسجد للصنم أو أسجد للقبر، أنا أتوسل إلى النبي، أنا أعبد النبي، أنا أستغيث بالولي لأجل أن يقربني إلى الله، والنفع والضر بيد الله، فأنت جاوبه بماذا؟ بأن أنت صرفت العبادة لغير الله كما هو صرف العبادة لغير الله. قضية الآن قضية صرف العبادة، ما هو قضية اعتقاد إيش تعتقد. أنت عبدت غير الله، ما لنا علاقة أنت إيش تعتقد، هذه قضية ثانية. أنت صرفت العبادة لغير الله، ذبحت لغير الله، نذرت لغير الله، استغثت بغير الله، إذن وقع منك الشرك بغير الله عز وجل. فهذه قضية مهمة. ثم نقول إن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما قالوا نعبدهم لأنهم ينفعون ويضرون. ولذلك حتى إبراهيم عليه السلام قال هل ينفعونكم أو يضرون، هم ما قالوا والله الأصنام تنفعنا وتضر، قالوا إن أصنام تقربنا إلى الله. وقوم قريش ماذا قالوا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. الشبهة الثلاث هي على وجه الاختصار أن أولا أنهم لا يقولون نحن مشركون، نقول كونكم تفعلون الشرك وتقولون الشرك وتعتقدونه ثم لا تسمونه شركا لا يبرئكم عن الشرك، هذا الشبه الأولى. الشبه الثانية أنهم يظنون أن الآيات نزلت في من يعبد الأصنام لا في من يعبد الصالحين، وهذا الخطأ في الشبه الثانية. الشبه الثالثة زعمهم أن الكفار إنما يعبدون غير الله مع الله لأجل أنها تنفع وتضر، وما نحن يقولون نعبد النبي أو نعبد الولي ونعتقد أنهم لا ينفعون ولا يضرون. هذه الثلاث الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، وما بعدها إما أنها تفريعات على تلك وهي سهلة جدا. نعم. الرابعة فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، هذا الآن الشبهة الرابعة. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا أقول لا إله إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، الآن شبهة واضحة، فالجواب فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم والدعاء من العبادة، فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم، فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة، فلا بد أن يقول نعم، فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. يعني هذه الشبهة هي من الشبهة التي تفرعت على الشبهة الأولى وهي إبراؤه نفسه من الشرك، فإن قال لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاهم ليس بعبادة، إذن معنى هذا الكلام أنه لا يعرف ما معنى العبادة ولا يعرف ما معنى الشرك، فلا بد أن تعرفه بطريق الإلزام العبادة والشرك. قل له إذا صليت وركعت وسجدت لله هذه عبادة ولا مو عبادة؟ لا بد أن يقول عبادة. قل له طيب ما دام هذه عبادة ثم ركعت وسجدت لغير الله إذن هذا هو الشرك. تقول له أنا الآن أذبح وتقرب إلى الله بالذبح بالأضحية أو النذر أو إطعام المساكين والفقراء أو إكرام الضيف، هل هذه عبادة ولا ما هي عبادة؟ لابد أن يقول عبادة. طيب إذا ذبحت لغير الله، هذه قضايا مهمة بطريقة الإلزام، وذكر الإمام رحمه الله عدة طرق للإلزام، يعني تقريبا في هذا الجواب ذكر 5 أنواع من الإلزامات والتقريرات لبيان أن صرف العبادة لغير الله شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، وأنا أطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. هذه الشبهة الخامسة: فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. الآن ما الذي يريده من هذه الشبهة؟ الذي يريد من هذه الشبهة أمران: أولا يريد أن يبرر شركه تحت مسمى الشفاعة، يريد أن يبرر الشركة تحت مسمى الشفاعة، فكأنه يقول: أنا أستغيث به، أنا أدعوه، أنا أسجد له، أنا أذبح له لكي يكون شفيعا لي يوم القيامة. والأمر الثاني أنه يزعم أن الشفاعة ليس نوعا من العبادة، ليس نوعا من العبادة، فأنت تذكر له أن الشفاعة أولا عبادة، لذلك قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، فأنت تطلبها من الله، ثم تسأله: إذا أراد الله أن لا يشفع النبي في أحد، هل يستطيع النبي أن يشفع؟ سيقول: لا. قل له: إذن أنا أطلب ممن بيده المنع والعطاء، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. الشبهة السادسة: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذه الشبهة السادسة هي مبنية على الخامسة، أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، ما دام أعطيها فما المانع أن أطلبها منه؟ يقول: أنا أروح عند القبر وأقول له: يا رسول الله اشفع لي، ما المانع؟ لاحظ الجواب. فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا هو الجواب. الجواب أن نقول أن الله أعطاه الشفاعة ثم منعك أن تدعو غير الله، فكيف تدعو الآن نبيا قد مات أو صالحا قد مات لتطلب منه الشفاعة؟ فأنت الآن وقعت في صرف العبادة لغير الله، في الدعاء غير الله، هذا وجه الشرك. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي أو الرجل الصالح حي، فتطلب منه أن يشفع لك في أمر ديني أو دنيوي، هذا أمر مباح، ما حد يخالفك فيه. أما وقد مات النبي والولي فكيف تطلب منه؟ فأنت الآن صرفت الدعاء لغير الله فوقعت في الشرك. نعم. وأيضا هذه تكملة الجواب. قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذا جواب الزاني. يقول له، تقول له الآن الشفاعة ثابتة للشهداء وللأفراط وهم الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، وللأولياء والصالحين. فهل أنت تجيز أني أنا أجي عند قبر الولد الصغير الذي مات قبل البلوغ وأقول له يا ولد اشفع لي، وأتي عند قبور الصالحين وأقول اشفع لي؟ إن قلت نعم أرجعتنا إلى ما كان عليه المشركون، أنهم كانوا يدعون كل من يزعمون فيه الصلاح يدعونه مع الله، ما صار فرق. إن قلت لا إذن بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. أعطاه الله الشفاعة وأخبره بأن، انتبه لتكملة الكلام، أعطاه الله الشفاعة وأخبره بأنه لا يشفع إلا بإذنه، فأنت تطلبها ممن بيده الإذن وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فإن أنا أضرب لكم مثال، لو قال لكم لو ملك من ملوك الدنيا قال لأحد الوزراء أعطيك هذا المال، هذا المال أعطيها لك ولا تصرفه إلا بإذني، الآن ممن تطلب أنت المال الموجود عند هذا الوزير؟ من الملك ولا من الوزير؟ سبحان الله. إذا كان هذا واضح، لماذا؟ لأن الإذن عند من؟ عند الملك. والله ينص في القرآن ويقول ولا يشفعون إلا لمن أذن له، واضح الآية، فما أدري كيف هؤلاء يلبسون. نعم، هات الشبهة السابعة. قال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هذه الشبهة السابعة هي مبنية على الشبهة الأولى، صح ولا لا؟ نعم. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. هذا والله حال كثير من الناس اليوم، أنهم يقرون أن الشرك محرم وأن الشرك أكبر من الزنا، تسأله ما هو الشرك لا يعرف، هذه مصيبة والله. لماذا؟ لأن طلاب العلم والدعاة اليوم انشغلوا بالسياسة وانشغلوا بأمور دون التوحيد والشرك، وأصبح الناس لا يعرفون ما هو الشرك. الشرك صرف العبادة لغير الله. نعم. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة، هذا الجواب واضح، الجواب السابع، أنه إذا برأ نفسه في الشبهة السابعة من الشرك وقال أنا ألتجي إلى الصالحين ولا أشرك، فأنت تسأله ما معنى الشرك، فإذا لم يعرف بين له الشرك، وإذا عرف الشرك بما ليس هو الشرك فصحح له تعريف الشرك. الشرك صرف العبادة لغير الله. الجواب الشبهة الثامنة، فإن قال، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذه الشبهة عند كثير من العوام، بل وعند كثير من المنتسبين إلى العلم على الأسف، أنهم يعتقدون أن الشرك عبادة الأصنام فقط. الشرك أعم من هذا، الشرك عبادة أي شيء مع الله، سواء كان صنما أو وثنا، صالحا أو طالحا. نعم. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمرا من دعاها، فهذا يكذبه القرآن؟ نعم، الجواب واضح. نعم. وإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، هذه الشبهة التاسعة. وإن قال إنهم يقصدون، إنهم يعني المشركون يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية أو قبر، أما أنا يقول أنا ما أقصد الخشبة ولا أقصد الحجر ولا أقصد البنية، إيش تقصد؟ أنا أقصد الولي والنبي. فالجواب، فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة، يعني هذه الشبهة التاسعة الجواب عليها من عدة أوجه، الجواب عليها من عدة أوجه ذكرها الشيخ أكثر من أربعة أوجه. نعم، الشبهة العاشرة فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي. هذه الآن الشبهة العاشرة، أنهم يقولون الشرك عبادة الأصنام، هو تكرار للشبهة التاسعة، لأن الشبهة التاسعة تكرار للشبهة الثامنة، الشرك عبادة الأصنام، لكن بعبارة أخرى. نعم، قال وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني المشركون لماذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكروا عليه صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون كيف يجعل الآلهة إلها واحدا، كيف يجعل المعبودات معبودا واحدا، وكل قبيلة عندهم معبود، عندهم ولي، عندهم صالح، مثل اليوم ترى بعض البلدان عندهم كل جهة عندهم قبر، عندهم وثن، عندهم ضريح، مع الأسف الشديد يعبد مع الله، يطاف به، يركع له، يستغاث به، بل هناك وضعوا لها أدعية خاصة، نسأل الله السلام والعافية. رأيت قبرا في أحد البلدان، والله إن الإنسان لا يتعجب، يسمونه قبر الشيخ البرهان، مكتوب على القبر، يعني هم يقرؤونه ليل نهار، يعني ما هو شيء جديد، كيف مسلم يشهد لا إله إلا الله والقبر اللي هو مدفون في باحة المسجد يصلون فيه الصلوات الخمس، يعني ماذا التناقض لا تعرف. هذا الدليل على أن المشرك يشرك وهو لا يعلم أنه يشرك، مكتوب على القبر، والله بهذا اللفظ مكتوب أيها الأخوة، يقول أنا الذي حمل سفينة نوح في يدي، وأنا الذي أخذ بيد إبراهيم في النار، وأنا الذي أنقذت موسى. يعني كيف أنتم مسلمون كيف تقرؤون هذه العبارة ثم تقولون هذا ولي؟ نسأل الله السلام والعافية، شيء عجب. نعم، قال فإن قال إن كذبت عنه، لكن هو قد يقول لكم ما يتعرف. لا، هو هذا من أشعاره، إيه نظم هو قالها في حياته، ثم لما مات كتبوه على قبره بعد ما مات. قال فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله. هذه الشبهة 11، أنهم يزعمون أن سبب الكفر هو الشرك في الربوبية، يعني الملائكة بنات الله شرك في الربوبية، عيسى ابن الله شرك في الربوبية، يقولون إنما شركهم هو في الربوبية وليس شركهم في الدعاء. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو يجحد أول السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله ولو لم يجحد أول السورة، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. أحسن الله إليك. نعم، أضيف كلمة لم، ولو لم يجحد أول السورة. نعم، وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. يعني المقصود الشبهة هذه أنهم يقولون إن المشركين كفروا لأجل كفرهم في الربوبية، فالإمام يقول أن كفر الربوبية كفر مستقل، وكفر الألوهية وشرك الألوهية شرك

إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا عقولا وأخفوا شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. ما ذكره الإمام من الفرق بين شرك المشركين في القديم وشرك المشركين في هذا الزمان واضح، أن الشرك يتطور حتى أصبح الشرك اليوم أعظم من شرك الأولين، وذلك من جهتين ذكرهما الإمام. الأول أن شرك الأولين كان في الرخاء في الشدة، ما يعرفون إلا الله، وذكر الآية التي تنص على ذلك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الوجه الثاني أن مشركين الأوائل كانوا يشركون أناسا صالحين أو أصناما وأحجارا لا توصف بأنها عاصية. أما مشركو زماننا فإنهم يعبدون مع الله من هم يحكون عنهم الفسق والفجور والمحرمة. فمثلا هم يقولون عن البدوي أنه كان لا يشهد جمعة ولا جماعة. طيب مدام لا يشهد جمعة ولا جماعة، شون تدعون أنه ولي وتدعونه مع الله؟ وأنا رأيت بعيني، ها، رأيت إنسان نسأل الله السلام والعافية ليس عليه لبس، عاري، قد بلغ فوق 60 وهو عاري، يقولون هم يحكون عنه أنه منذ 40 سنة ما تحرك من مكانه ولا أكل ولا شرب ولا لبس، لا في صيف ولا في شتاء، ولم يغتسل ولم يشهد جمعة ولا جماعة. شلون يعتقدون أنه ولي؟ سبحان من نكس العقول، والله الواحد يتعجب. فلذلك ينبغي أن ندرك أن الشرك اليوم تطور حتى أصبح اليوم الناس يعبدون الطبيعة، يعبدون إبليس. شوف التطور وين وصل، يعبدون إبليس، ها، مع الله، نسأل الله السلام والعافية، أو تركوا عبادة الله وصار يعبدون إبليس. شرك يتطور. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه الشبهة 13. الشبهة 13 يعتقدون أن يقولون إننا نصلي ونصوم ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذين نزل فيهم القرآن في بيان شركهم وكفرهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يصلون ولا يؤمنون بالبعث. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا يعني هذه الشبهة الآن، الجواب أن تقول له على سبيل التنزل، رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، لكن ينكر الحج، يكفر ولا ما يكفر؟ يقول يكفر. هو سيقول لك يكفر. طيب إذا كان يكفر، فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحجيت ثم ذبحت لغير الله، ما الفرق بينك وبين ذاك؟ ما في فرق. نعم. قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني هذه الآية على قول بعض المفسرين نزلت في أناس أنكروا الحج، يعني أقروا بباقي أمور الدين لكن أنكروا الحج، فأنزل الله هذه الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. قال: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا: لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. هذا رد مفحم، يعني بني حنيفة ومانع الزكاة الذين قاتلهم الصديق بإجماع الصحابة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يقرون بالصلاة وبالزكاة لكن ينكرون دفعها إلى خليفة المسلمين. طيب لماذا إذن قاتلهم الصحابة واعتبروا ذلك ردة؟ إلا أن يقولوا كما يقول بعض معاصري زماننا أنه قاتلهم سياسة. يا سبحان الله، هذه شبهة جديدة، هذه شبهات المعاصرين. نعم، الشبهة الرابعة عشر: فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي. هذه الشبهة الرابعة عشر، وهي مرتبة على الشبهة السابقة، أنهم يقولون إنهم كفروا، يعني المرتدين كفروا لأنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، ونحن لا نشهد أن الولي نبي، فزعموا الفرق بين ما كانوا عليه وبين ما هم عليه. فالجواب: قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض، سبحانه ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يعني هذه مسألة واضحة، أن الرجل إذا رفع الرجل إلى منزلة النبي يكفر، فمن زعم أن هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر، فكيف بمن يرفع شمسان أو يوسف وهما اسمان رجلان كان في زمن الإمام والناس يعتقدون فيهما الولاية ويصرفون لهما أنواع العبادة، أو صحابيا أو نبيا إلى درجة رب السماوات والأرض ويسجدون له ويركعون له وينذرون له، كيف لا يكفر؟ سبحان الله. نعم، ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم السبئية الذين كانوا يزعمون أن علي هو الله، والله هو علي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ يعني هذه مسألة إلزامية. علي رضي الله عنه قتل السبئية وحرقهم، طيب هؤلاء كانوا في زمن الصحابة وكانوا مع الصحابة في الظاهر وإن كانوا زنادقة وباطنية، فإذا كانوا اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ إذا قالوا لا، ما يمكن، كانوا كفار مرتدين، لماذا ارتدوا؟ لاعتقادهم في علي. طيب إذا كان الاعتقاد في علي أنه ينفع أو يضر أو أنه مع الله أو أنه له شيء من العبادة، هذا كفر ويكفر الإنسان، أما الاعتقاد في تاج وأمثاله من